يلاحظ في المساجد بعض الأشياء مثل الحركة المتكررة في الصلاة التي تصل إلى حد إصلاح البترة وإخراج المنديل للمخاط أو المسح العرق والنظر في الساعة وغير ذلك مما يدل على عدم الخشوع في الصلاة. فلو خشع القلب لسكنت الجوارح. وهناك أشياء أخرى مثل عدم سد الفرج، بل يصل الحد إلى أنه كلما اقترب شخص من آخر سد الفرج ابتعد عنه. وشيء آخر ورفع الصوت بالقرآن الكريم وختم الصلاة والأذكار وغير ذلك من الأشياء التي تؤدي إلى التشويش على المصلين. نرجو من سماحتكم بيان حكم الدين في هذه الأشياء وما يجب على المسلم أن يراعيه من آداب المسجد. هذا الذي قال السائل جزاه الله خيرا وكله واقع. بعض الناس عند عبث كثير، بعض الناس إذا جرس يتوي يسد فرجة أبى ينتزع يعني يتحرك يحسب أنه ما يجوز هذا العمل، هذا من الجهل. بعض الناس ما يسد الفرج التي يراها قدامة. فالواجب على المؤمن أن يحذر هذه الأشياء. أولا العبث إذا تكاثر أطل الصلاة، فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك. أما شيء قليل يعفى عنه، شيء يسير يعفى عنه، نظر الساعة نظرا قليل أو حصل له بساط وسط أو غيره فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم بصق في الصلاة وأمر أن يبصق اليسار في الصلاة، قال أو يقول هكذا وأكل طرف رداء وجعل يضم بعضه إلى بعض حفظه، فإذا دخل في رداء أو في منديل ما بأس، لكن لا يتابع الأشياء. والنبي حمل أمامة الزينب ويصلي، حملها في الصلاة إذا يصلي بضعها وإذا قام حملها، فشيء قليل متفرق غير. لكن لا يجوز أن يوالي حركات كثيرة متوالية كثيرة، لا يجوز على الله، لا يبطل الصلاة. فينبغي أن يتحرى الخشوع، فلا يعمل بلحيته ولا بساعته ولا بغطرته ولا بعفاءته ولا بغير الله، يتحرى الخشوع والركود والسكون في الصلاة. وكذلك إذا كان حوله فرجة يجر صاحبه اللي حوله بلحه حتى يسد فرجة ولا يفشح، لا يضم بعضه إلى بعض، يضم إليه بعضه إلى بعض ولاحظ كذلك، ويتقاربان قدم هذا عند قدم هذا حتى تسد الفرجة. بعض الناس إذا شاف الفرجة وسيئا شح وابعد أخوه صار فاسح، هذا ما هو من الصلاة، ما ينبغي هذا. ولكن يتقاربون ويضم هذا رجليه إلى بعضها إلى بعض عند قدم أخيه، لا يتقدم ولا يتأخر حتى يكون الصف مستقيما وحتى يكون الفرج مسدودة. هكذا ينبغي المؤمنين أن يتأدبوا بالآداب التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليها. أما أن يكون مثل خشبة مثل العمود يضل يسد فرجة عيابة، لا ينبغي خلاف الشرع. الرسول قال لينوا في أيدي إخوانكم، قال سدوا الخلل، سدوها يكون بالتقارب اللين مو بالشموس والثبوت وعدم والإباء يحسبوا أن هذا يضر صلاتك، لا ما يضر صلاتك، هذا يكمل صلاتك، سد فرجة يكملها لا يضرها. نعم. وآخر صلاة من فرد خلف الصف لا يصلي هذا الصف، يلتمس فرجة ويتقدم مع الإمام عن يمين أو يصبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة ومهرد خلف الصف، ولما رأى الرجل يصلي خلف الصف وحده أمره يعيد عليه الصلاة والسلام، أخذ واحدا من اليمين هذا بعد الصلاة. ثم شك في حياته وعيده في المستشفى لينظر هل وليت مهميت هو بس الجروح اللي فيه هل هي عم؟ ثم على المستشفى يعرف أسباب الجرح ويسأل السائل هل يعاد الصلاة عليه أو يعاد تغسيله، والجواب لا، صلاة كافية، صلاة عليه وتغسيل وتغسيل كافي. ولو نهى المستشفى بعد ذلك لما بلا أسباب القتل والجراحات والتأكل من حالها. نعم يا شيخ يقول شرحوه يا شيخ ما يعاد شيء ما يعاد يا شيخ كل شيء ما يعاد شيء شرح ولا مسح يعني لا ضرر فيه يعاد عليه الكفن مرة أخرى عاد كمان وشو كفن صلاة كافية كفن أخ ولا مسح كفن كيف نعم إذا كان مصلي قبل بين السواري مكان إذا كان ضرورة ما ينبغي الإصابة بين السواري صفوه صفوه أخرى صلاة صحيحة لكن ما ينبغي صفوه بين السواري إلا إذا كان واحد نصح، وما إذا كان جماعة ليس أكثر تصح، لكن ما ينبغي له إلا عند الحاجة إذا كان زحمة. إذا كان زحمة يا شيخ من ضرورات الوضوء؟ لا إذا كان عن بول غير يستنجي، وما إذا كان ريح أو مستر ما يستنجي، يتولى يتمنظر ويستنجي ويشفي يبدأ بالمنظر. إذا تبول أو ثم استنجى وبعد ساعتين مثلا حالة مرات يتمستحمس ما يحتاج استنجاء، يبدأ بالوجه يبدأ الله استنجاء ويكمل الوضوء، ولا يحتاج استنجاء إلا من بول أو غائط. نعم. كان باقي السؤال كنا نتكلم عن كثرة العمل في الصلاة، أن رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن وختم الصلاة وهكذا. لما رفع الصوت بالذكر هذا بالتفصيل، كان بعد الصلاة السنة أن يرفع الصوت بعد الصلاة، يا سلم يذكر الله ورفع الصوت حتى يسمع من حوله. قال ابن عباس كان رفع الصوت بالذكر حين يصرف الناس من الكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت أعلم أن صلاه بيت سمعته، وكان الصحابة يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الله، يا سلم يقول الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجه عليه الصلاة والسلام ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك، ويسمعون لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله وفصيله الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. يقول هذا هو السكن للناس عليه الصلاة والسلام، وحتى الناس على أن يسبحوا 33 يحمد 33 وكبتم 33، يقول سلامية لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وشرع قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، قل والله أحد ومعوذتين، كل هذا وهو جالس. نعم. طيب يا شيخ خلي يجمع يعني ويشلوا صوت واحد. لا لا يعني مو صوت، كل واحد يذكر الله بنفسه، مو صوت جماعي، كل واحد يذكر الله بنفسه. نعم. أما الذكر في مع الجنائز لا يصح، يرفع الصوت، يذكر الله في نفسه، ومع الجنائز إذا ذهب مع الجنائز إلى المقبرة، قال يقول وحدوه وحدوه، لا هذا بدعة. ولكن يذكر الله في نفسه، تذكر تذكر في الموت وما بعد الموت وأحوال المقبور وما لا يسأل عنه، يكون مشغول بهذا الفكر، أما رفع الصوت بذلك مهم مشروع مع الجنائز. هكذا إذا كان في الصف لا يريد الناس يرفع صوته، وهو الناس اللي يصلي واللي يقرأ يقرأ قراءة محفوظة حتى لا يريد من حوله من المصلين أو الذي يقرأون لا يرفع صوته عليه حتى لا يشغلهم ولا يؤذيه. لا لا كل واحد يذكر الله بنفسه بعد الصلاة، يرفع صوته بقدر ما يسمع من حوله، لا يؤذي من حوله، لكن يرفع صوته حتى يسمع من حوله، حتى يذكر الناس يعلم الجاهل. نعم. إذا كان المصلي يسبح بعد الصلاة تبقى هذا، اللي بجنبه ما يسبح هذا، يتبرأ. يتعلم هذا، هذه مصالح الجهر، إنه يتعلم من الخوف. نعم. إذا تذكر الإمام منه على غير الوضوء شهد الأكل. إذا تذكر في التشهد الأخير يسلم ويسلمون وصلاته صحيحة ويعيد الصلاة ويعيد الصلاة. نعم. إذا تذكر أنه على وضوء عند السلام يسلم ويسلمونهم وصلاته صحيحة وصلاته عيدا. أنا حالي في البيت. نعم. أنا حالي الآن. لا زعلت. أنا مع الجماعة. انت يا سلام ما عم يصلي في نعم يعني يكتفي بالمده اللي قاعده في الجلوس يعني اي مده اذا كان قد انتهى من كل شيء. اما اذا كان ما بعد انتهى يستني من حوله يقول فلان سلم بجماعه او يقول سلموا لانفسكم صوبوا سلموا لانفسكم لاني تبين لي اني على وضوء سلموا لانفسكم ويسلموا او يستخلف واحد يسلمه يستخلف واحد يصليهم ويروح يتوضا ويصلي يستخلف واحد يجمعهم ويصلي يسبهم الصلاه على الصحيح من اقوال العلماء. نعم. ياخذ وجد الجماعه شخص اسمه جماعه وجدهم في التشهد الاخير يجلس معهم ولا ينتظر يصلي معهم اذا جاءهم يصلي معهم يجلس معهم يصلي معهم يصلي معهم لا لا فاتها الجماعه الا اذا كان معلوم كان معلوم له وجه الجماعه. نعم نعم إطالة المد في لفظ الجلالة لا بالأذان. ينبغي السماح في الأذان لا عدم التكلف لا يتكلف في الأذان يكون وسط لا عجلة ولا تطويل وسط بعض الناس يطول هذا خلاف السنة بعض الناس يطول هذا خلاف السنة السنة لا يطول يكون وسط. هو لحق صلاة الجمعة في التشهد الأخير لا ما يملك الجمعة لا صلي الله والنية كانت الجمعة أصلا صلي جمعة إذا كان ركب التشهد الأخير صلي ظهر الأربعة أيوة إذا كان قد دخل الوقت يصبر حتى يدخل الوقت إنما هو كان نوى أصلا يصلي ولا نوى جمعة أيوة. ولا يصليها ظهر يقلبها ظهرا يصلي أربعة طيب. ولكن إذا أدرك ركعة الشيخ يأتي بالثانية تكفي إذا كان أدرك ركعة يأتي الجمعة يأتي الثانية يكفي. نعم. هذا رفيق وجماعة فات الركعة ومصلى مطلوبة وحصل ونحسها الإمام وزود ركعة. لا تمام مع أجلس وأنا واجد ركعة. لا تمام أجلس أجلس إلى سلام قم تضيع فاجلس وأنتم يعني هنا لا يقومون إذا سلم تقوم وتقضي معه. لا تقوم معه ينبه ولا تقوم معه وإذا سلم تقوم وتقضي معه حتى لو كان صلى أربعة هو بسهو الإمام ما يعتد به ما يعتد به فقضاءكم بعد السلام. ما رأي سماحتكم في زيارة القبور للرجال؟ السنة للرجال يزور القبور يعني يذكروا الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت هناك مع الزيارة فزوروها فإن يذكروا الآخرة. أما النساء لا وصلنا على زيارات القبور فالنساء لا يزورنا القبور. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.